الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نستكمل أيها الإخوة الكرام التعليق على الروض المربع، وتوقفنا عند باب صلاة الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح، وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، ثم ذكر سبب تسميتها بذلك لأنها تجمع الخلق الكثير، وذكر أن يومها أفضل أيام الأسبوع لأن يومها يوم عيد. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة، يعني أنها ليست بدنا عن الظهر، ويترتب على ذلك من جهة ويدل عليه من جهة أخرى: أولا أنها لا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب الجمعة عليك العبد المسافر. ثانيا أن الجمعة تجوز قبل الزوال، فهذه أحكام تترتب على كون الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وهي أيضا أدلة على كون الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر. ثالثا أن الجمعة لا تصح أن تصلى أكثر من ركعتين. رابعا أنها لا تجمع مع العصر في محل يباح فيه الجمع بين الظهر والعصر. خامسا أنه ليس لمن ولاه الإمام، يعني إمام المسلمين، إمامة الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس. هذه أحكام ترتب على كون الجمعة صلاة مستقلة. قال: وأفضل من الظهر، يعني أن صلاة الجمعة أفضل من الظهر، بل هي آكد منها كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. قال: وفرض الوقت، يعني أن صلاة الجمعة هي فرض هذا الوقت. وصلاة الجمعة فرض عين بالإجماع، دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: والسعي الواجب لا يجب إلا إلى واجب. والمراد بالسعي هنا الذهاب إلى الجمعة لا الإسراع إليها. ومن أدلة وجوبها كذلك حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، الحديث رواه مسلم. لو صلى أهل البلد الظهر مع بقاء وقت الجمعة فإنها لا تصح ظهرا، بل لابد أن يصلوا الجمعة، فإذا خرج الوقت فإنهم يقضون صلاة الجمعة ظهرا لأن الظهر بدل عن الجمعة. قالوا: تأخر فائتة لخوف فوتها، يعني إذا كان يخاف فوت الجمعة فإن إدراك الجمعة مقدم على ترتيب الفوائت. ثم ذكر أن الظهر بدل عنها، وهذا ظاهر. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر، ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. حر، لأن العبد محبوس على سيده. يشرع المؤلف رحمه الله هنا في ذكر شروط وجوب الجمعة. الشرط الأول أن يكون ذكرا وحكي إجماعا، والتعليل أيضا على هذا الحكم أن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. لكن قالوا: الجمعة تصح من المرأة إذا حضرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يصلين معه في الجماعة. الشرط الثاني الحرية، وعليه فإن العبد لا تجب عليه الجمعة، لحديث طارق بن شهاب الآتي وللتعليل الذي ذكره مؤلف رحمه الله. نعم. مكلف مسلم، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. ذكر الشرط الثالث التكليف، وهو يجمع البلوغ والعقل والإسلام، وذكر دليل ذلك حديث وهو حديث طارق بن الشهاب، وفيه ما يدل على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة والصبي والمريض. والصبي يستدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. نعم. مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخا من حجر أو قصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اسمه أي البناء واحد، ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها، ولم تنعقد به ولم يجز أن يعم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد. ذكر رحمه الله الشرط الخامس من شروط وجوب الجمعة وهو الاستيطان، وقيد هذا الشرط بأن يكون الاستيطان ببناء، ولابد أن يكون هذا البناء معتادا. قال: ولو كان فراسخ، يعني ولو كان هذا البناء فراسخ. قال: من حجر أو قصب ونحوه. هذا المذهب أنه لابد أن يكون البناء معتادا، وعليه فإنها لا تجب على المستوطنين بخيام ونحوها. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب على المستوطنين بعمود أو خيام أو نحو ذلك. قال: لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، إذا كان البناء لا يقيم فيه كل العام فإنها لا تجب عليه الجمعة حينها. قال: اسمه أي البناء، يعني هذا المكان الذي يقيمون فيه بهذه الأبنية المعتادة، لابد أن يكون اسم هذه الأبنية واحد، يعني يجمعها بلد واحد باسم واحد. قال: ولو تفرق البناء، يعني ولو كانت تلك الأبنية متفرقة ما دام يجمعها اسم واحد. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان خارج البنيان، فمتى يجب عليه ومتى لا يجب عليه؟ إذا كان خارج البنيان وبينه وبين البنيان أكثر من فرسخ فإن الجمعة لا تجب عليه، وإذا كان بينه وبين البنيان أقل من فرسخ فإنها تجب عليه. فلذا قال: ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصري أكثر من فرسخ تقريبا، فتلزمه بغيره. إذا كان خارج البنيان وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهذا تلزمه بغيره، تلزمه بغيره. ومعنى أنها تلزمه بغيره يعني أنه إذا حضر فيها فإنها تجب عليه، لكنها لا تنعقد به، فلا يعد من العدد المعتبر، ولا يجوز له أن يؤم فيها. إذن عندنا على المذهب وجوب صلاة الجمعة إما أن يكون واجبا على الإنسان بنفسه، أو إما أن تكون الجمعة واجبة على الإنسان بنفسه، أو تكون واجبة عليه بغيره. فإذا كانت واجبة عليه بنفسه فإنها تنعقد به، يعني يعد من العدد المعتبر لوجوب صلاة الجمعة، وله أن يؤم فيها. أما إذا كانت الجمعة واجبة عليه بغيره فعندهم أن هذا لا يعد من العدد المعتبر، يعني لا يحتسب من عدد المعتبر، وليس له أن يؤم فيها. إذا عندهم قاعدة أننا نقول حيث لزم أحدا الجمعة فإنها لا تنعقد، حيث لزم أحد الجمعة مما لا تجب عليه بنفسه فإنها لا تنعقد به. لماذا؟ لئلا يصير التابع أصلا. فعندهم أنه لابد أن يفرق بين من وجبت عليه أصالة ومن وجبت عليه تبعا، فمن وجبت عليه أصالة له أن يؤم فيها وتنعقد به، ومن وجبت عليه تبعا فإنه ليس له أن يؤم فيها ولا تنعقد به. ولو قلنا بأن الثاني تجب عليه بنفسه وله أن يؤم وتنعقد به لجعلنا هذا التابع أصلا، وهذا لا يسوغ. وهذا وجه المذهب. ويأتينا نوع ثالث بعد قليل من كلام المؤلف رحمه الله. إذن هذا حكم من كان خارج البلد و ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. فإذا كان خارج البلد وليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهذا تجب عليه بغيره. أما إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهذا لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. وبناء عليه فنقول الأحوال ثلاثة: إما أن يكون الإنسان مستوطنا ببناء على الوصف الذي ذكره المؤلف أولا فهذا تجب عليه بنفسه، الثاني أن يكون خارج هذا البنيان لكن بينه وبين مسجد أقل من فرسخ فهذا تجب عليه بغيره، وحكمه كما سبق أنها لا تنعقد به وليس له أن يؤم فيها لكن تجب عليه. القسم الثالث أن يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهذا لا تجب عليه الجمعة. قالوا أما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد. طيب نفصل في دليل المذهب على ما سبق. أولا لماذا لا تجب الجمعة إلا على المستوطن؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة. ثانيا لماذا قالوا لابد أن يكون الاستيطان ببناء؟ قالوا لأن العرب كانت حول المدينة في الخيام وبيوت الشعر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة. ثالثا قالوا هذا البناء لابد أن يكون معتادا لأنه قد أمر الشرع به من غير تعيين له فيعتبر فيه العادة كالحرز والقبض وغيرها. رابعا لماذا لا تجب على من بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ؟ لأنه لم يمكن اعتبار السماع بنفسه اعتبر بمظنته، يعني الأصل في وجوب الجمعة على من كان خارج البلد أو العبرة أو الضابط أن يكون يسمع النداء، وقالوا المسافة التقريبية لسماع النداء تكون بالفرسخ، فإذا إذا لم نجعل العبرة بالسماع بنفسه سنجعل العبرة بمظنة السماع وهو أن يكون في الموضع الذي لا يبلغ المدى الذي لا يصل إليه الصوت، لذا قالوا الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان مؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية هو فرسخ، فيعتبر إذن الفرسخ في هذا الحكم. إذن نقول نفرق بين من كان داخل البنيان فهذا يجب عليه أن يجيب أن يصلي الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمع، لأن الأصل ألا تتعدد الجمعة في البلد الواحد، فليست العبرة بوجوب ليست العبرة في وجوب الجمعة على من كان في البلد هي بسماع النداء، بل يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة ولو كان بعيدا عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة. لماذا؟ لأن البلد كالشيء الواحد. وللأدلة العامة المتقدمة في وجوب الجمعة على من كان مستوطنا. أما من كان خارج البنيان فنقول إما أن يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهذا لا تجب عليه مطلقا، أو أن يكون بينه وبين المسجد أقل من فرسخ فهذا تجب عليه بغيره لا بنفسه. هذا تقرير المذهب. نعم. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ دون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره. أحسنت. كلامنا فيما سبق إنما هو في حق المستوطن، إما أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرق كما سبق، أو أن يكون مستوطنا بمكان خارج هذا البناء لكن بينه وبين مسجد أقل من فرسخ فهذا قلنا أنها تجب عليه بغيره لا بنفسه، أو أن يكون مستوطنا بمكان خارج البلد وبينه وبين مسجد أكثر من فرسخ فهذا لا تجب عليه. إذن ما تقدم هو في حق المستوطن. الآن ينتقل المؤلف رحمه الله لبين حكم الجمعة في حق المسافر، وضبط هذا السفر بأن يكون المسافر مسافرا سفر قصر، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. ودليل عدم وجوب الجمعة على مسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يصلون الجمعة في السفر مع كونهم كثيرين، وهذا المسافر لا تلزمه بنفسه ولا بغيره. إذن هذا المسافر لا تلزمه بنفسه ولا بغيره، وبناء عليه نقول الأحوال ثلاثة كما تقدمنا، إما كما تقدم إما أن تجب عليه بنفسه وهو المستوطن ببناء، أو أن تجب عليه بغيره وهذا الذي يكون مستوطنا بمكان بينه وبين المسجد أقل من فرسخ، أو من لا تجب عليه مطلقا وهذا من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ وكان خارج البنيان، أو المسافر، هذا لا تلزمه بنفسه ولا تلزمه بغيره. إذا كان مسافرا سفر معصية فإن هذا تلزمه بغيره. إذن عندنا أيضا نوع ثان ممن تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، وهو من وجد في حقه وصف السفر لغة لكنه لا ينطبق عليه ضابط السفر شرعا، وهذا إما أن يكون مسافرا سفر معصية، أو أن يكون مسافرا خارج البنيان فوق الفرسخ لكنه دون مسافة القصر، أو كان مقيما مدة تمنع القصر دون أن يصل إلى درجة الاستيطان. إذن عندنا في هذه الجملة الأخيرة عندنا ثلاثة قيود أو ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون مسافرا سفر معصية، الثاني أن يكون مسافرا لغة لا شرعا، يعني أن يكون خرج عن البنيان ناويا السفر لكنه تجاوز الفرسخ ولم يبلغ مسافة القصر، الثالث أن يكون قد أقام في مكان أكثر من 4 أيام دون أن ينوي الاستيطان. قال ولم ينوي الاستيطان لأنه إذا نوى الاستيطان فهنا له حكم المستوطن المتقدم، وفيه التفصيل فيما يتعلق بالبناء. إذا في هذه الأحوال الثلاثة تلزمه بغيره، وبناء عليه نلخص متى تجب الجمعة على الإنسان بغيره. تجب تفصيلا في 4 أحوال وإجمالا في 2. إجمالا في 2 إما أن يكون مستوطنا بمكان بينه وبين المسجد أقل من فرسخ، أو أن يكون مسافرا سفرا ليس له فيه الترخص، وهذا المسافر الذي ليس له أن يترخص إما أن يكون عاصيا، أو أن يكون لم يبلغ مسافة القصر، أو أن يكون أقام فوق 4 أيام. فهذه الثلاثة مع النوع المتقدم وهو أن يكون بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذه في الجملة هذه على سبيل التفصيل 4 أقسام يجب على الإنسان فيها، تجب على الإنسان فيها الجمعة بغيره لا بنفسه. هذا تقرير المذهب. نعم. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ولا خنثى لأنه لم يعلم كونه رجلا، ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف، لأن إسقاطها عنهم تخفيفا، ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا، ولم يصح أن يأم فيها لئلا يصير التابع متبوعا. عندنا من لا تجب عليه الجمعة أصلا كالعبد والمبعض والمرأة، فهؤلاء نص على شروط الوجوب ومفهومها ذكر المفهوم هنا. هؤلاء إذا حضروا الجمعة فإنها تجزئهم عن الظهر، لأن الجمعة قد سقطت عنهم على سبيل التخفيف. هؤلاء نقول لا تجب عليهم أصلا لا بأنفسهم ولا بغيرهم، وبناء عليه فإنهم ليسوا من أهل الوجوب فلا تنعقد بهم، يعني لا يعدون من العدد المعتبر، فلا يحسبون من العدد المعتبر. لماذا تصح منهم؟ تصح منهم تبعا، يعني تبعا لمن انعقدت بهم الجمعة، لأنهم لو انعقدت بهم، لأنها لا تنعقد بهم منفردين، فلو انعقدت بهم منفردين لكانوا كالأحرار المقيمين، يعني لكانت واجبة عليهم. إذن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة ابتداء نقول إنها لو وجدت منهم أجزأتهم، لكن لا تنعقد بهم، يعني لا يحسبون من عدد المعتبر وليس لهم أن يأموا فيها. قال وإنما صحت منه تبعا، ولو صحت منه ابتداء أو أصالة لكانت واجبة عليه بنفسه وليس الحكم كذلك. لا يصح أن يؤم فيها، لماذا؟ لئلا يكون التابع متبوعا كما ذكرنا قبل قليل، لئلا يكون له حكم الأصل. إذن هذا في حق من لا تجب عليه. إذن من لا تجب عليه ابتداء لا بنفسه ولا بغيره يوافق من لا تجب عليه بغيره من حيث إنه لا يحسب من العدد المعتبر ويصح أن يؤم فيها. لكن الفرق بينهما أن من تجب عليه بغيره يجب عليه أن يحضر الجمعة، بينما هؤلاء لا يجب عليهم حضور الجمعة. فإذا حضروا فصار لهم حكم من وجبت عليه بغير، من حيث إنهم لا يحسبوا من عدد المعتبر ولا يصح أن يؤموا فيها. هذا التفصيل كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا توجد حالة وجوب الجمعة على الإنسان بغيره، إما أن تجب عليه بنفسه أو أن لا تجب عليه. فليس على القول الثاني، ليس عندنا صورة تجب فيها الجمعة على الإنسان بغيره. وهذا مرتبط بمسألة الإقامة أكثر من 4 أيام. فمن يقول إن الحال إما أن يكون مستوطنا أو أن يكون مسافرا، إما أن يكون مستوطنا أو أن يكون مقيما إقامة مطلقة له فيها حكم المستوطن، أو أن يكون مسافرا فالمسافر لا تجب عليه والمستوطن ومقيم إقامة مطلقة تجب عليه. إذن ليس عندنا منزلة بين المنزلتين أو حالة بين الحالتين على القول الثاني، فإما أن تجب عليه بنفسه أو أن لا تجب عليه مطلقا، يعني إما أن يكون مسافرا فلا تجب عليه أو أن يكون مستوطنا فلا تجب عليه بنفسه. هذا على القول الثاني. وأيضا القول الثاني في مسألة فيما يتعلق بالعبد والمسافر، قال في المتن ولم يصح أن يؤم فيها، يعني العبد والمسافر أيضا وكذلك المرأة من باب أولى. القول الثاني أنها تنعقد بالعبد والمسافر ويصح أن يؤم فيها، ويصح أن يؤم فيها، تنعقد بهم يعني يحسبوا من عدد المعتبر، ويمكن أن يؤم في صلاة الجمعة. نعم. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. جزاك الله خيرا. هنا نلاحظ أن عدم وجوب الجمعة له حالان، إما أن يكون عدم وجوب الجمعة ابتداء كالعبد والمسافر والمرأة، فهذا نقول لا تجب عليه ولو حضر، لا تجب عليه ولو حضر. أما إذا كان سقوط الجمعة عنه لعذر عارض فالأصل وجوب الجمعة عليه، وإنما وجد وصف عارض كالمرض والخوف، فهذا إذا حضرها وجبت عليه. فهذا نقول هو في الأصل كانت الصلاة، كانت الجمعة واجبة عليه بنفسه، وزال حكم الوجوب عليه بنفسه لأمر عارض، فإذا حضر زال السبب المبيح لترك الجمعة في حقه فتنعقد الجمعة به وله أن يؤم فيها. فهذا ينطبق على المريض والخائف إذا قال وجبت عليه، فهذا تجب عليه. ماذا يترتب على قوله رحمه الله وجبت عليه؟ يعني ماذا يترتب على الوجوب؟ يترتب على الوجوب أنه إذا حضر هذا المريض أو الخائف الجمعة إلى آخر الجمعة ولم يصلها فإنه يأثم، وكذا لو حضر الجمعة ثم انصرف عنها قبل أن يصليها بلا ضرورة فإنه يكون آثما. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه. أما لو كان قد حضر الجمعة ثم وجد الضرر الذي كان أبيح له بسبب ترك الجمعة فله ترك الجمعة، فله أن ينصرف. لماذا؟ لأجل أن يدفع الضرر الحادث. طيب، إذن نلاحظ مما سبق أن عدم وجوب الجمعة له حالان، إما أن يكون عدم الوجوب أصليا كما في حق العبد والمرأة والمسافر، أو أن يكون طارئا. والفرق بينهما أنه إذا كان عدم الوجوب أصليا فإنها لا تنعقد به ولا يمكن أن يؤم فيها ولو حضر. أما إذا كان عدم الوجوب عارض لمرض أو خوف أو نحوهما فإذا حضر وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها. وتعليل ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله لأن سقوط الجمعة عنه إنما كان لمشقة السعي، فإذا حضر الجمعة زال سبب الإسقاط عنه وهو مشقة السعي لأنه قد حضر. نعم. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ، والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من كان قد صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل الشك مع صلاة الإمام أو قبل الشك بانتهاء الإمام من الصلاة فإنها لا تصح الظهر في حقه. لماذا؟ قال لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به لأنه صلى ما لم يخاطب به لأنه صلى الظهر وهو قد خطب به الجمعة، وترك ما خطب به لأن المخاطب به الجمعة. ولماذا؟ نقول أيضا لأن الظهر بدل عن الجمعة، والبدل لا يجوز إلا عند تعذر المبدل بدليل سائر الأبدال. إذن إذا كان إنسان يجب عليه أن يحضر الجمعة فليس له أن يصلي الظهر قبل الجمعة، فإن فعل ذلك فإنها لا تصح من الظهر. إذا كان يظن أنه سيدرك الجمعة فإنه يجب عليه أن يسعى إليها. إذا كان يظن أنه لن يدرك الجمعة أو لا يجزم بإدراك الجمعة فإنه له أن ينتظر حتى يتيقن أنهم قد صلوا الجمعة ثم يصلي الظهر. تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. الذي لا تجب عليه الجمعة لأمر عارض كالمريض ونحوه فهذا تصح الجمعة منه، تصح الظهر منه ولو كان ذلك قبل تجميع الإمام ولو زال العذر قبل تجميع الإمام. تصح الظهر منه قبل تجميع الإمام ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. يعني عندنا شخص مريض معذور في ترك الجمعة، صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة ثم زال المرض قبل أن يصلي الإمام، فهنا تجزئه الظهر عن الجمعة. لماذا؟ لأنه لم يخاطب الجمعة فصحت منه الظهر كالبعيد عن موضع الجمعة. قال إلا الصبي إذا بلغ، صورتها أن الصبي إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام فهنا يجب عليه أن يصلي الجمعة. لماذا؟ لأن صلاة الظهر الأولى، من يعرف الشباب؟ لماذا يفرق نفل. لماذا يفرق المؤلف رحمه الله بين الصبي والمريض؟ لأن صلاته الأولى كانت نفلا فلا تسقط النفل، فلا تسقط صلاة النفل الفرض، بخلاف المريض فالمريض صلاة الظهر التي صلاها هي في فرض في حقه فتكون مجزئة. ثم ذكر رحمه الله أن المعذور ونحوه أو الذي لا تجب عليه الجمعة الأفضل أن يؤخر الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. ما دليل ذلك؟ قالوا أولا لأن فيه خروجا من الخلاف، ثانيا قالوا لأنه إذا كان قد سقط عنه وجوب الجمعة للعذر فقد يزول هذا العذر فيتمكن من إدراك الجمعة. وفي هذه العبارة في قوله رحمه الله أفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة لابد أن نقيد هذا بغير المرأة، لأن المرأة لا يرجى زوال عذرها، لا يرجى زوال عذرها، فنستثني من هذا الحكم من كان عذره دائما كالمرأة والخنثى، فالمرأة يكون التقديم في حقها أفضل مطلقا حتى على المذهب. وقالوا لعله مراد من أطلق هذا المذهب، أن الأفضل تأخير الظهر، أن الأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة مطلقا. القول الثاني أن المرأة الأفضل في حقها أن تصلي الظهر في أول الوقت وفاقا للمذهب. أما المعذور فإن كان يرجو زوال عذره فالأفضل التأخير، وإن كان لا يرجو زوال عذره فالأفضل التقديم. يعني يقول الثاني يخالف في حالة المعذور فيفرق بين من كان يرجو زوال عذره ومن كان ومن لم يكن يرجو زوال عذره. من كان قد اختلف في وجوب الجمعة عليك العبد فما حكم حضوره للجمعة؟ حضوره للجمعة أولى من صلاته ظهرا، فهذا يشمل العبد، وهذا يقيد بأن يكون سيد قد أذن له في حضورها، فالحضور أفضل أولا لينال فضل الجمعة، ثانيا ليخرج من الخلاف. أما إذا كان سيد قد منعه من حضور الجمعة فليس له حضورها. الثاني المسافر، فالأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل من الظهر كما تقدم، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. أما المرأة فنقول إذا كانت مسنة فلا بأس بحضورها، أما إذا كانت شابة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها في بيتها أفضل. ذكر رحمه الله أخيرا أن من ترك الجمعة بلا عذر فإنه يستحب له مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار فلم يجد فبنصف دينار، رواه أحمد وغيره. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقاته، وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. يذكر المؤلف رحمه الله هنا حكم السفر يوم الجمعة، فالسفر يوم الجمعة لو حانان، إما أن يكون قبل الزوال أو أن يكون بعد الزوال، فإن كان بعد الزوال فإنه يحرم إلا إذا كان لعذر كما لو كان يخاف فوت الرفقة، أما إذا كان قبل الزوال فيكره. وهذان الحكمان التحريم والكراهة مقيدان بما إذا كان لن يأتي بالجمعة في طريقه، أما إذا كان سيأتي بها في طريقه فيزول حكم التحريم وحكم الكراهة. لذا قال رحمه الله: إن لم يخف فوت رفقته. ما دليل التحريم الأول؟ دليل التحريم الأول أن الجمعة وجبت عليه فلا يجوز له اشتغال بما يمنع من الجمعة، كما لو تركها لتجارة أو غير ذلك، كما في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إذا كان يخاف فوت رفقته سواء كان مسافرا أو كان مقيما فإنه يجوز له ترك الجمعة. لماذا؟ لأن خوف فوات الرفقة من أعذار مسقطة الجمعة والجماعة، وسواء أكان في بلده وأراد إنشاء السفر أو كان في غير البلد. هذا كله فيما إذا كان سيسافر بعد الزوال. ما الحكم إذا كان سيسافر قبل الزوال؟ قال: قبل الزوال يكره. ما دليل ذلك؟ قالوا: أولا خروجا من خلاف. قالوا: يكره خروجا من خلاف. لماذا لا نقول بالتحريم؟ قالوا: لقول عمر رضي الله عنه: لا تحبس الجمعة عن سفر، رواه الشافعي في مسنده. وقالوا أيضا: كما لو كان قد سافر من الليل، ولأنها لا تجب إلا بالزوال، أما ما قبل الزوال فهذا وقت جواز ورخصة وليس وقت وجوب. قال: إن لم يأتي بها في طريقه. هذا القيد يرجع إلى المسألتين كلتيهما، فهذا يشمل ما إذا سافر بعد الزوال وقبله. فإذا كان سيأتي بها في طريقه وأراد أن يسافر بعد الزوال فإنها لا تحرم عليه، وإذا كان سيأتي بها في طريقه وكان سيسافر قبل الزوال فإنها لا تكره في حقه لأنه سيأتي بالجمعة. بقي قيد عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لمن تزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، جعل العبرة بالزوال. والقول الثاني أن العبرة بالنداء لا بالزوال. يشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط، ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. وأوله أول وقت صلاة العيد، لقول عبد الله بن سيدام: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني. وأحمد واحتج به، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قاله في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله هنا شروط صحة الجمعة، يذكر رحمه الله شروط صحة الجمعة. فالفرق بين الشروط المتقدمة وهذه الشروط أن الشروط المتقدمة هي شروط وجوب وهذه شروط صحة. ذكر رحمه الله أن الشروط 4، وليس من الشروط إذن الإمام. ودليل ذلك أن علي رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور ولم ينكر. قال وهذا جاء في حديث عبيد الله بن عدي بن خياري أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنه قد نزل بك ما ترى وأنت إمام العامة. فقال الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا ساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري معلقا. وقال إمام أحمد رحمه الله وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون. ودليل الثالث قالوا لأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام. الشرط الأول الوقت. لماذا عبر المؤلف رحمه الله في صلاة الجمعة بالوقت وفي الصلاة المعتادة يقولون من شروط صحتها دخول الوقت؟ فلماذا نفرق بين الجمعة والصلاة المعتادة؟ من يعرف شباب؟ مرة معنا في شروط سم جهاد في شروط الصلاة. لأن الجمعة لا تصح إلا في الوقت ولا تقضى بعد الوقت، تمام، بخلاف الصلوات المفروضة فإنها تجب دخول الوقت وتقضى بعد انتهاء الوقت. أحسنت، ما شاء الله عليك، أحسنت شيخ جاد. نقول الجمعة لا بد لصحتها أن تقع في الوقت، فإذا وقعت قبل الوقت فلا تصح وفاقا لبقية الصلاة، أما إذا كانت بعد الوقت فلا تصح سواء كانت لعذر أو كانت أو لم تكن لعذر، بخلاف الصلوات الأخرى فلا تصح قبل الوقت لكنها تصح بعد الوقت سواء كان معذورا أو كان غير معذور. أما المعذور فلا إشكال فيه، وأما غير معذور ففيه خلاف الذي مر معنا أولا. طيب، ذكر دليل ذلك لأنها صلاة مفروضة فيشترط لها الوقت كبقية الصلوات، وذكر الإجماع على كونها لا تصح قبل الوقت ولا بعده. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان وقت الجمعة. وقت الجمعة عندنا وقت وجوب ووقت جواز. وقت الوجوب هو زوال الشمس، ووقت الجواز هو أول وقت صلاة العيد، أما آخر الوقت فهو خروج وقت الظهر إجماعا. ذكر رحمه الله أولا أول الوقت وهو أول وقت صلاة العيد. وما أول وقت صلاة العيد يا شباب؟ بعد الضحى ارتفاع الشمس قيد رمح. أحسنت أحمد، من ارتفاع الشمس قيد رمح. فاستدل المذهب على هذا الحكم بحديث عبد الله بن سيدان، وفيه أن أبا بكر كان يصلي قبل الزوال، وعمر يصلي إلى أن يقول قد انتصف النهار، وعثمان يصلي إلى أن يقول زال النهار. هذا دليل المذهب. قال رواه الدارقطني وأحمد وهو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، واحتج به يعني إمام أحمد. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وهذا عند ابن أبي شيبة وابن المنذر وجابر وسعيد، حديث سعيد عند ابن أبي شيبة ومعاوية عند ابن أبي شيبة رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر، وعليه فيكون كالإجماع. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأنها صلاة عيد فأشبهت العيدين. إذا المذهب أخذوا من هذا الحديث ومن آثار المروية أن وقوعها قبل الزوال دليل على أن وقتها كوقت صلاة العيد، يعني أنه يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا المذهب وهو من المفردات. القول الثاني وهو قول الجمهور أن وقتها يبدأ من زوال الشمس للحديث الآتية. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار بن قدامة رحمه الله أن الجمعة لا تصح قبل الساعة السادسة وتصح في الساعة السادسة، والأفضل عند الجميع أن تكون بعد الزوال. طيب، رد ابن قدامة رحمه الله على من قال بصحتها قبل الساعة السادسة أن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوا في أول النهار. فعند ابن قدامة رحمه الله ومن قال بقوله أن صلاة الجمعة تصح في الساعة السادسة يعني قريب من الزوال قبل أزوال، لكن لها لا تصح من أول النهار. فالأدلة التي استدل بها الحنابلة على أول وقت صلاة الجمعة، على كون أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، قال أصحاب القول الثاني إنها لا تفيد، قالوا إنها لا تفيد أن الوقت يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وإنما تفيد مقاربة ذلك للزوال يعني في الساعة السادسة. فقال ابن قدامة رحمه الله وغيره انه لم يثبت دليل على هذا الحكم، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم او احد من خلفائه صلوا في اول النهار، ولان مقتضى الدليل الاصل ان وقت الجمعه هو وقت الظهر، وجاز تقديمها عليه للادله التي ذكرت، وهذا يختص بالساعه السادسه ولا يجوز تقديم الجمعه على الساعه السادسه. وقالوا ايضا لانها لو صليت في وقت الضحى لفاتت اكثر المصلين. وما آخر، وسيأتينا من الأدلة في الأفضلية ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يفعلها بعد الزوال، وتلك الأدلة تفيدنا أيضا في مسألة ابتداء وقت الجمعة. قالوا آخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، هذا بالإجماع أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، لكن هنا نفرق بين وقت الوجوب ووقت الجواز. فوقت الوجوب هو الزوال، يعني أن الجمعة تلزم بالزوال، أما ما قبل ذلك فهو وقت جواز. قال وفعلها بعد الزوال أفضل، أولا لأن فيه خروجا من الخلاف يعني حتى على المذهب، ثانيا لأنه الوقت الذي كان يفعلها فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته، وتعجيلها في أول وقتها هذا يشمل ما إذا كان في الشتاء والصيف، فتفعل بعد الزوال لكن أفضل أن تكون في أول وقت بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها للأدلة المروية عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس يجتمعون إليها في أول وقتها ويبكرون إليها قبل وقتها، فلو أبردت الجمعة لشق على كثير من الحاضرين، وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة، ولو قلنا بالإبراد في الجمعة لكان الإبراد حينها هو المشقة، إذن المشقة في الإبراد بالجمعة أكثر من المشقة بتعجيلها. ما الأدلة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال؟ أول حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، متفق عليه. ثانيا قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. طيب إذن هذا وقت الجمعة. سيفرع المؤلف رحمه الله عددا من المسائل المترتبة على تحديد وقت الجمعة. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها، وإلا لم يجزي. قال رحمه الله فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا الإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. مر معنا في المذهب في شروط صحة الصلاة أن إدراك الوقت على المذهب يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، والقول الثاني وذكرنا هناك واختار الشيخ الإسلام أن إدراك الوقت يحصل بإدراك ماذا يا شباب؟ ركعة. ماذا يترتب على كون الإدراك للوقت يحصل بتكبيرة الإحرام؟ أنهم إذا كانوا قد أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يصير مضيل كل شيء مثلي، فإنهم يتمونها جمعة. لذا قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، فإذا خرج الوقت ولم يكبروا تكبيرة الإحرام يصلون ظهرا، أما إذا كبروا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنها تصلى جمعة. طيب إذا خرج وقت قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام يصلون ظهرا، ذكر في الشرح أنه لا نعلم فيه خلافا، ولأن الجمعة لا تقضى فيصلونها ظهرا، وهذا لا إشكال فيه. محل البحث فيما إذا كانوا قد أدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، يعني كبروا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت قبل أن يتموا ركعة، فذكر المؤلف رحمه الله أنهم يكونون مدركين للوقت فيتمونها جمعة كسائر الصلوات، لأنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. ماشي يا شباب؟ إذن عندنا في مسائل الإدراك في الجمعة تحتاج إلى شيء من التركيز للفصل ما بين إدراك الوقت وما بين إدراك جماعة الجمعة. مر معنا في مسائل الإدراك في شروط الصلاة أن مسائل الإدراك إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الركعة. وإدراك الركعة مر معنا في الجماعة أنه يحصل بإدراك الركوع. إدراك الوقت فيه الخلاف المتقدم. إدراك الجماعة مر معنا أيضا فيه الخلاف. عندنا في المذهب يفرقون بين إدراك الوقت وبين إدراك جماعة الجمعة، فيقولون في إدراك وقت الجمعة أنه يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبروا تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت فإنهم يتممونها جمعة. أما فيما يتعلق بجماعة الجمعة يعني في حق المسبوق إذا وصل إلى المسجد وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فهنا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في الجمعة لكنه لم يدرك ركعة، فيقولون في المذهب إنه يتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذا المذهب عند المتأخرين يفرقون بين إدراك وقت الجمعة وبين إدراك جماعة الجمعة، فيقولون في إدراك وقت الجمعة أنه يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، ويقولون في إدراك جماعة الجمعة أنه لابد من إدراك ركعة وإلا فإنه لا يكون مدركا للجمعة. إذن قال فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجميع أن الإدراك في وقت الجمعة لا يكون إلا بركعة. الإدراك في وقت الجمعة لا يكون إلا بركعة، وهذا عند شيخ الإسلام على قاعدته في الإدراكات كلها أنها لا تكون إلا بإدراك ركعة، إلا في إدراك الركعة فيكون بإدراك الركوع، لكن إدراك الوقت وإدراك الجمعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وأيضا عند من خالف المذهب من الحنابلة، لأن من الحنابلة القائلين بأن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام خالفوا في الجمعة وقالوا إن الجمعة، لاحظوا الآن الذي قررته قبل قليل المذهب والمذهب عنده متأخرين، من الحنابلة المتقدمين من خالف ففرق بين إدراك الوقت وإدراك وقت الجمعة، فقال إن إدراك وقت الجمعة يحصل بإدراك ركعة كإدراك جماعة الجمعة، أما إدراك الوقت في الصلوات الأخرى فيحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا مذهب عدد من الحنابلة وهو مذهب عنده وهو مذهب كثير من المتوسطين. طيب الذين قالوا بهذا من الحنابلة الذين قالوا بأن إدراك وقت الجمعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فقالوا هذا يدل بمفهومه على أنه إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة وتلزمه الظهر. الذين فرقوا من الحنابلة بين وقت الجمعة وبين أوقات بقية الصلوات، لماذا فرقوا؟ قالوا لأن الفرق بين الجمعة وبين سائر الصلوات ثابت في كثير من الأحكام فيمتنع معه القياس، إذا لا نقيس الجمعة على باقي الصلوات. إذن هذا التفريق عند من فرق من الحنابلة بين وقت الصلاة المعتادة ووقت الجمعة، فقال في وقت الصلاة المعتادة إنه يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام ووقت الجمعة يحصل بإدراك ركعة. أما عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فعنده في الجميع أنه لا يحصل إدراك إلا بإدراك ركعة. طيب هنا تنبيه هام لئلا يلتبس عليكم فيما إذا رجعتم إلى بعض كتب الحنابلة. المذهب عند المتقدمين أن إدراك وقت الجمعة يحصل بإدراك ركعة في الوقت كما ذكرنا من كلام قدامة الأخير المتقدم قريبا، أن المذهب عند المتقدمين من الحنابلة أن إدراك وقت الجمعة يحصل بإدراك ركعة وفاقا لجماعة الجمعة. فالمتقدمون من الحنابلة يقولون لا فرق بين جماعة الجمعة وبين وقت الجمعة، كلاهما لا يحصل إدراك فيه إلا بإدراك ركعة. هذا المذهب عند المتقدمين. المذهب عند المتأخرين هو التفريق بين وقت الجمعة وجماعة الجمعة، فوقت الجمعة يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام وجماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام. قال المؤلف رحمه الله ولا تسقط، لأننا سنفرع على هذا الكلام بعد قليل من كلام المؤلف رحمه الله عددا من الأحكام، قال ولا تسقط بشك في خروج الوقت. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الوقت، فإذا كان شك هل خرج الوقت أو لم يخرج نقول لا تسقط الجمعة وإنما يجب عليه أن يصلي الجمعة لأن الأصل بقاء الوقت. إذا بقي من الوقت ما يكفي لأداء الجمعة من حيث حجم أو من حيث قدر الخطبة وتكبيرة الإحرام فإنه يلزمهم فعلها، وإلا فإنه لا يجوز لهم فعلها. قال قدر الخطبة وقدر الخطبة والتحريمة، لأن الوقت يدرك بإدراك، لأن وقت الجمعة على المذهب أنه تخلي يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، فهو لم يقل بقدر الخطبة وقدر الركعتين أو صلاة الجمعة، يكفي عنده أن يدرك قدر الخطبة الواجب وقدر تكبيرة الإحرام لأجل أن تجب عليه الجمعة. ومع القول الثاني فإنه لابد أن يدرك قدر الخطبة وقدر ركعة. نعم. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم الخطبة والصلاة. قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرا، رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع. أحسنت. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة، وهو أن يحضر الجمعة 40 من أهل وجوبها، لابد من عدد وهو 40، ولابد أن يكون هؤلاء 40 ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم كما مر معنا، أما إذا كانت تجب عليه الجمعة بغيره فإنه لا يعد من عدد المعتبر. ومن الذي تجب عليه الجمعة بغيره على المذهب؟ من يذكرنا يا إخوة؟ الذي خارج مصر وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ فمدون. أحسنت. نعم. أيضا والمسافر الذي سفر معصية. صح. المسافر سفر معصية. صحيح. وكذلك من نوى الاستيطان، من أقام ما يمنع القصر. من أقام من يمنع القصر. تمام. رابعا أو كان سفره دون فوق الفرسخ ودون مسافة القصر. نعم، إذا تجاوز الفرسخ ولم يبلغ ولم يبلغ مسافة القصر. طيب، لابد أن يحضر هؤلاء الخطبة والصلاة لئلا يتوهم أن الواجب إدراكهم للصلاة دون الخطبة بل حتى الخطبة. وذكر رحمه الله دليل ذلك هو قول أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير الحديث. قال وكان وفيه قال وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة، وهذا الحديث رواه عبد الرزاق والبيهقي وأبو داود في المراسيل. قال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني والبيهقي أيضا. قال وفيه ضعف قاله في المبدع. قوله مضت السنة، قال قول الصحابي مضت السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمذهب قالوا إن العدد هو 40، ولا يصح على المذهب أن يكون عدد 3 ولا 4، قالوا لأن هذا تحكم بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه، لأن هذا التقدير بابه التوقيف ولا معنى لأن نشترط أقل الجمع، ولا لأن نشترط الزيادة على الجمع لأن هذا لا نص فيه وليس فيه معنى أيضا من النص. ولو كان الجمع كافيا لا اكتفي بالاثنين لأن الجماعة تنعقد بالاثنين. هذا كله المذهب مع أدلة المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع أنه يشترط في العدد أو يشترط أن يكون العدد 3، يشترط صحة الجمعة أن يكون عدد 3 فتنعقد الجمعة بهم وتجب عليهم. ما دليل ذلك؟ قالوا لأن اسم الجمع يتناول 3 فانعقدت به الجمعة كالأربعين، ولأن الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله بصيغة الجمع فيدخل فيه 3. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة، فلا تتمم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها، وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة. هذا الشرط الثالث. ولأجل ألا يلتبس عليك هذا الشرط بما سبق، الشرط السابق في الاستيطان إنما هو شرط وجوب، والبحث هنا في شرط الصحة. فيشترط لصحة الجمعة أن يكون هذا العدد المعتبر في قرية، وأن يكونوا مستوطنين بها، وأن تكون مبنية بما جرت به العادة. قال بقرية، قال المؤلف رحمه الله أن يكونوا بقرية مستوطنين. لماذا ذكر القرية؟ قالوا تنبيها على أن الجمعة يجوز إقامتها في القرى خلافا لمن اشترط المصر، لأن من علماء من اشترط أن تكون في مصر من الأمصار. والمراد بالقرية الموضع المبني بما جرت به العادة، قرية كانت أو بلدة. ويدل على جوازها في القرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة، ولأن أسعد ابن زرارة رضي الله عنه جمع بهزم النبيت وهو موضع قريب من القرية. قالوا فلأن يجوز في نفس القرية بطريق الأولى، وقالوا أيضا لأن القرية يستوطنها العدد المعتبر فأشبهت المصر. قال مبنية بما جرت به العادة، ومر معنا أن الضابط في البناء العادة كما مر معنا في شرط الوجوب. قال فلا تتم أو تتمم من مكانين متقاربين. المعنى أن هذا العدد المعتبر وهو 40 لا يصح أن يكون من قريتين متقاربتين، فلا يصح أن نأخذ من قرية 20 ومن قرية 20 ثم يصلون في مكان واحد ونقول إنها الجمعة صحيحة. إذن لا يتمم العدد من مكانين متقاربين كالقريتين اللتين يكون في كل منهما 20، وكذا لو قرب ما بينهما، يعني سواء كانت تلك القريتان متباعدتين أو متقاربتين. لماذا؟ قالوا لأنه لا يشملهما اسم واحد، فهاتان تشبهان القريتين أو المدينتين المتباعدتين. ثم ذكر رحمه الله أنها لا تصح الجمعة ممن يكونون يستوطنون في مكان بلا بناء، لذا قال من أهل القيام، من أهل الخيام وبيوت الشعر. لماذا؟ لأن هذه البيوت، بيوت الشعر والخيام، لا تقصد الاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالجمعة. هذا المذهب. القول الثاني كما مر معنا قبل قليل، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجمعة تصح بل وتجب على المستوطنين بالخيام ونحوها. ثم يبين رحمه الله حكم إقامة الجمعة فيما يقارب البنيان من الصحراء. فذكر رحمه الله أن الجمعة لا تصح إلا في الاستيطان ببناء، لكنها تصح إذا كانت في الصحراء فيما قارب البنيان، وذكر دليل ذلك وهو فعل أسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال أخرجه أبو داود والدارقطني، وهو عند ابن ماجة والبيهقي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم. ثم سيفرع المؤلف رحمه الله على شرط العدد، وعلى شرط أيضا الوقت، وعلى شرط الوقت. نعم. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. طيب، هنا يذكر المؤلف رحمه الله صورة، وهي ما إذا كان الإمام الذي سيصلي يرى وجوب العدد أو يرى اعتبار العدد، فإذا كان يرى الوجوب فنقص العدد فإنه لا يجوز له أن يؤمهم. لماذا؟ لأنه يعتقد بطلان الصلاة، وما العمل؟ يلزم أن يستخلف واحدا منهم لأجل أن يصلي بهم، لأن الواجب عليهم لا يتم إلا بذلك. هذا إذا كان الإمام رأى العدد دون المأمومين، لذا قال وإذا رأى الإمام وحده، فالمفهوم أن المأمومين لا يرون اشتراط العدد. فإذا كان الإمام يرى اشتراط 40 والمأمومون لا يرون اشتراط 40 بل يرون اشتراط 3، فنقص العدد فبلغ 10، فهنا الإمام لا يجوز له أن يؤمهم، ويلزمه أن يستخلف أحدهم لأجل أن يتم الواجب عليهم. قال وبالعكس، يعني إذا كان المأمومون رأوا العدد وحدهم ولم يرى الإمام العدد فما الحكم؟ قال لا تلزموا واحدا منهم. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون صحتها، لأنهم لا يعتقدون صحتها. نعم. فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتمها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا أتمها نفلا. ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كان المصلون قد نقصوا عن الأربعين قبل إتمام الجمعة، فهنا لا يتمونها جمعة. لماذا؟ لأنهم قد فات في حقهم شرط الصحة وهو العدد، لأن العدد المذكور سابقا هو شرط للصحة، فيعتبر في جميع الصلاة كالطهارة، لأن الطهارة شرط للصحة وتعتبر في جميع الصلاة. وهنا يرد إيراد على المذهب، لماذا يفرقون بين هذه الحالة وبين المسبوق إذا كان قد أدرك ركعة من الجمعة؟ فالمذهب يقولون الفرق بين هذه المسألة وبين المسبوق أن المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة فإنها قد تمت شرائط الجمعة وصحت في حقه، فيأتي بركعة أخرى وتتم صلاته. فهذه الجمعة، هذه الركعة التي أدركها، أدرك ركعة تامة شروطها صحيحة فيجوز البناء عليها. أما هنا فعلى المذهب أن الباقي تشترط له الصحة فلا يمكن أن يتموها جمعة، إذن نلاحظ في اشتراط العدد أنهم لا ينظرون لا إلى تكبيرة الإحرام ولا ينظرون إلى إدراك ركعة، وإنما ينظرون إلى تمام الصلاة. إذا نلاحظ في المذهب في مسائل يراعون تكبيرة الإحرام وهي الوقت، وهو مسألة إدراك الوقت، وفي مسألة يراعون فيها الركعة وهي مسألة ماذا ذكرناها قبل قليل؟ إدراك وقت الجمعة، جماعة الجمعة. ثالثا يراعون تمام الجمعة وهي في مسألة شروط الصحة، أنه لا بد أن يستمر العدد إلى تمام الجمعة، ولا يكفي أن يدركوا تكبيرة الإحرام ولا أن يدركوا ركعة. بخلاف الوقت، عندهم في الوقت إذا أدركوا تكبيرة الإحرام فإن هذا كاف. قال: لفقد شرطها واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة. إذا قالوا استأنفوا فما المراد بالاستئناف؟ المراد بالاستئناف يبتدئ من جديد، الإعادة من جديد. يعني العبارة الدارجة على الألسنة يقولون يستأنف درس كذا أو استئناف كذا، يريدون به عامة الناس أو عامة المستخدمين لهذه الكلمة يريدون به الإكمال، لكن الاستئناف في مصطلح الفقهاء يعني الإعادة من جديد، بينما الإكمال يصح يعبرون عنه بالبناء أو بالمتابعة أو المواصلة. قال استأنفوا ظهرا يعيدون، يعني أنه يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا. قال: إن لم تمكن إعادتها جمعة، يعني هذا قيد يفيد أنهم إذا نقصوا قبل إتمامها فإنها لا تصح جمعة، وعليهم أن يعيدوا الصلاة من جديد، فإما أن يعيدوها جمعة إذا كانوا يستطيعون أن يعيدوا الجمعة في الوقت فهنا تجب عليهم الجمعة، وإذا كان لن يتمكنوا لفقد شرط الوقت أو شرط العدد فإنهم يصلون ظهرا. إذا أمكن إعادتها جمعة بشروطها فإنها تجب لأنها فرض الوقت، وإلا فإنهم يستأنفون ظهرا. هذا كله على المذهب. إذا على المذهب فيما يتعلق ب العدد لابد أن يستمر العدد الواجب إلى تمام الجمعة. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنهم إذا نقصوا عن العدد بعد إتمام ركعة أتموها جمعة، وإن نقصوا قبل ذلك استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة. إذن على القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله طرد مسألة إدراك الركعة في الوقت وفي الجمعة على ما إذا نقص العدد في أثناء الجمعة، فالعبرة بإدراك ركعة، العبرة بإدراك ركعة. وقالوا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة، من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى. قالوا: ولأنهم أدركوا ركعة فصحت لهم الجمعة كالمسبوق بركعة، يعني كقياسا على من أدرك جماعة الجمعة. قال مالك رحمه الله: وإن بقي معه العدد، قال وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، قال وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع خطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. يقول: إذا كان قد نقص العدد في أثناء الخطبة ثم عاد فإنه لا أثر لذلك ويتمونها جمعة. طيب، يقول: إذا بقي معه العدد بعد انفضاض بعد بعضهم، يعني إذا كان قد بقي العدد المعتبر بعد أن ذهب بعض المصلين، ولو كان العدد الذي بقي لم يسمع أول الخطبة وإنما لحق بهؤلاء قبل أن ينقصوا، فإنهم يتمونها جمعة. لماذا؟ لأن الشرط قد وجد، كما لو كان قد بقي الذين سمعوا أول الخطبة. أما إذا كانوا قد لحقوا بعد النقص فهنا إذا أمكن استأنفوا الجمعة وإلا صلوا ظهرا. وهذه قريبا مسألتك يوسف قبل قليل. إذن على المذهب لابد أن يستمر العدد الواجب في جميع الخطبة، يعني هذا تصويب لما ذكرت لك قبل قليل يا يوسف. على المذهب لابد أن يستمر العدد في جميع الجمعة، في جميع خطبة الجمعة. وعليه إذا كان العدد فوق 40، كان عدد مثلا 50 ثم نقصوا إلى 42 فذهب 8، وكان من هؤلاء المتبقون، من هؤلاء المتبقين 42 منهم من أتى بعد بداية الخطبة لكنهم قد لحقوا الجماعة قبل أن تنقص عن 40، فهنا يتم الجمعة. أما إذا كان قد نقص العدد فبلغ 30 ثم جاء من أتم 40 فجاء 15 رجلا فصاروا 45، فهنا ما دام قد نقص العدد عن 40 فإنهم لا يتمونها جمعة. إذن العبرة ببقاء العدد في جميع الخطبة. فإذا كان قد نقص البعض ورجع نقص البعض وجاء غيرهم بشرط ألا ينقص عن العدد المعتبر فإنهم يتمون جمعة. أما إذا نقص عن العدد المعتبر فإنهم يستأنفونها ظهرا إلا إذا كانوا يتمكنوا من إعادة الجمعة فتجب عليهم الجمعة. إذن نقول النقص عن العدد المعتبر في أثناء خطبة الجمعة كالنقص عن العدد المعتبر في أثناء الصلاة، فإنهم لا يتمونها جمعة وإنما يعيدون الجمعة أو يستأنفون ظهرا. ثم ذكر رحمه الله حكم إدراك جماعة الجمعة. قال: ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها من الجمعة ركعة. إذن هنا ليس البحث في إدراك الوقت وإنما البحث في إدراك جماعة الجمعة. فعلى المذهب لا يحصل إدراك جماعة الجمعة إلا بإدراك ركعة، للحديث الذي ذكره مؤلف رحمه الله قال رواه الأثرم وهو عند ابن ماجه وهو في الصحيحين بدون ذكر الجمعة، يعني هو في الصحيحين بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك الصلاة، وبلفظ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا أن هذا الحكم هو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين ولا مخالف لهم في عصر فيكون إجماعا. طيب، إذا كان قد أدرك ركعة من الجمعة من جماعة الجمعة فيكون مدركا للجمعة. المفهوم أنه إذا أدرك أقل من ركعة فما الحكم؟ لا يكون مدركا للجمعة. لذا قال إذا أدرك، قال وإن أدرك أقل من ذلك يعني أقل من ركعة، وهذا متصور بأن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية ثم يدخل معه المسبوق، قال أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق يعني مفهوم حديث أبي هريرة المتقدم. لكنه يشترط لهذا الحكم وهو إتمامه ظهرا أن يكون قد دخل بنية الظهر، أن يكون قد دخل بنية الظهر، يعني لابد أن ينوي الظهر عند إحرام. لذا قال إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، إذن عندنا قيد ثاني، عندنا قيد آخر وهو أن يكون قد دخل وقت الظهر. لماذا يذكر هذا القيد؟ لماذا يذكر مالك رحمه الله قيد دخول الوقت؟ لأن تصح وقت الجمعة قبل الزوال. أحسنت، لأن على المذهب تصح الجمعة قبل الزوال، يمكن أن يصلوا الجمعة في أول النهار، فهنا إذا أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا يتصور أن ينوي ظهرا، وإنما تقع نفلا. قال إذا كان قد قال إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه، قال وإلا أتمها نفلا، يعني إذا كان لم ينوي الظهر أو كان لم يدخل الوقت فإنه يتمها نفلا. لماذا؟ لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء وكذا استدامة كالظهر مع العصر. طيب إذن على المذهب إذا كان قد أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا لجماعة الجمعة، وإنما يصليها ظهرا إذا كان قد دخل وقت ونوى الظهر، وإلا يصليها نفلا. يرد على المذهب لماذا فرقتم بين إدراك جماعة الجمعة وإدراك جماعة باقي الصلوات؟ لأن إدراك جماعة باقي الصلوات على المذهب يحصل بإدراك ماذا؟ تحريم تكبيرة الإحرام. فعلى المذهب إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فما الحكم على المذهب؟ فقد أدرك الجماعة، وبناء عليه يكون مدرك الجماعة، وبناء عليه يجب عليه ماذا يا شباب؟ يجب على هذا المسافر الإتمام. يجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأنه يكون مدركا للجماعة. هذا المذهب. يرد على المذهب لماذا فرقتم بين إدراك جماعة غير الجمعة وإدراك جماعة الجمعة؟ قالوا يختلف إدراك جماعة الجمعة عن إدراك المسافر لصلاة المقيم. لماذا؟ لأن إدراك الجمعة إدراك إلزام، عفوا، قالوا لأن إدراك المسافر صلاة المقيم إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط للعدد، وهذا إدراك إسقاط للعدد. طيب إذن على المذهب يفرق بين إدراك الجماعة وإدراك الجمعة، فيرون أن إدراك المسافر المقيم فيه إلزام للمسافر بالإتمام، وأما هنا فهذا فيه إدراك لا يعتبر من العدد المشترط في صلاة الجمعة. طيب هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان قد دخل المسبوق مع الإمام بنية الجمعة ابتداء ثم تبين أنه لم يدرك ركعة فإنه ينويها ظهرا بعد سلام الإمام، إذن القول الثاني يخالف اشتراط نية الظهر عند تكبيرة الإحرام، بل على القول الثاني لو كبر المسبوق وهو لم ينوي الظهر وإنما نوى الجمعة ثم تبين أن الإمام كان في الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا، ولا نقول إنه يتمها نفلا وعليه أن يصلي الظهر بعد الاستئناف. ثم سيفرع المؤلف رحمه الله على ما سبق فيما إذا كان قد زحم المصلي في صلاة الجمعة ما العمل. نعم. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح، وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. قال رحمه الله ومن أحرم عن الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، إذا كان قد دخل في صلاة الجمعة مع الإمام ثم لم يتمكن من السجود فهنا يسجد على الظهر، على ظهر الإنسان الذي أمامه أو على رجله إذا كان لم يتمكن بسبب الزحام. دليل ذلك أولا لما روي عن عمر رضي الله عنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، رواه سعيد في سننه، وقد قال هذا رضي الله عنه بمحض من الصحابة وغيرهم في يوم الجمعة ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا. قالوا ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض، فصح كالمريض. إذن إذا كان يتمكن من السجود على الإنسان على ظهر الإنسان أو رجله فيجب عليه ذلك. ما الحكم إذا كان لم يتمكن من ذلك؟ قال فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، يعني إذا لم يتمكن من السجود على ظهر الإنسان أو رجله فينتظر حتى يزول الزحام أو حتى يرفع المصلي أمامه ثم يسجد، ثم يسجد، وبعد أن يسجد يتبع إمامه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة الخوف بعسفان للعذر، وهنا العذر موجود. طيب لم يتمكن من السجود مع الإمام فانتظر حتى رفع المصلي أمامه ثم سجد فيقضي ما عليه، يسجد السجدتين ثم يدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، وهنا تصح له الركعة الأولى ويتابع الإمام في الركعة الثانية. ما الحكم؟ أنه إذا خاف بتشاغله بالسجود للركعة الأولى أن يفوته ركوع الإمام في الركعة الثانية، فهنا يلزم متابعة الإمام في الركعة الثانية وتصير الثانية الأولى في حقه وتتم له ركعة ملفقة من ركعتي الإمام يدرك بها الجمعة. إذن عند قول المؤلف رحمه الله، عند قوله فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، هذا تحته حالتان: الحالة الأولى أن يتمكن من السجود بعد زوال الزحام ويتمكن من إدراك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فيدرك الركعة الثانية مع الإمام، فهنا يجب عليه ذلك فيأتي بالسجدتين ويقوم ويقرأ أو يركع مع الإمام فيكون مدركا للركعة الأولى والركعة الثانية مع الإمام. الحالة الثانية إذا كان يخشى أنه لو سجد السجدتين أن يرفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية قبل أن يدرك الركوع مع الإمام، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز له على المذهب أن يسجد هاتين السجدتين، وإنما يقف فيركع مع الإمام فتكون في حقه الركعة الأولى وفي حق الإمام الركعة الثانية، فتصح منه ركعة واحدة ملفقة من ركعتي الإمام. هذا كله على المذهب، ويدرك بهذه الركعة الجمعة مع الإمام، يعني إذا سلم الإمام سيقوم ويقضي ركعة لأنه يكون مدركا لركعة نقول ملفقة من ركعتي الإمام. لماذا؟ لأنه أدرك القيام والركوع مع الإمام في القيام في الركعة الأولى من الإمام، وأدرك القيام مع الإمام في ركعته الأولى، وأدرك الركوع وما بعده مع الإمام في ركعته الثانية. ما الحكم إذا كان قد أحرم مع الإمام ثم زحم وأخرج من الصف صلى منفردا؟ الحكم أنها لا تصح صلاته، لأنه كما مر معنا مع المذهب أنها لا تصح صلاة منفردي خلف الصف مطلقا سواء كان معذورا أو كان غير معذور. ما الحكم إذا كان قد أخرج في الركعة الثانية؟ إذا كان قد أخرج في الركعة الثانية فيكون مدرك لجماعة الجمعة فيتمها جمعة، ولا نقول ببطلان الصلاة في هذه الحالة، لكنه لابد أن ينوي مفارقة الإمام. بقي عندنا الشرط الرابع وما فيه من مسائل، وهو الشرط تقدم الخطبتين. نعم، الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، وهما بدل ركعتين لا من الظهر. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة، وهو أن تتقدم الجمعة خطبتان، وذكر دليل ذلك وقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر هو الخطبة، وذكر أيضا دليل ذلك وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين. وقالوا أيضا مما يدل على وجوبهما أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحدى الخطبتين إخلال بإحدى الركعتين. لماذا يشترط تقديم الخطبتين على الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأصحابه، بخلاف غير الجمعة من الصلوات، لأن الخطبتين في صلاة الجمعة شرط لصحة الجمعة، والشرط مقدم على المشروط. قال: وهما بدل ركعتين لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة من أجل الخطبة. قال: لا من الظهر، يعني أن الخطبتين بدل عن ركعتين، لكنهما ليستا بدلا من ركعتي الظهر. لماذا؟ لأن الجمعة كما مر معنا صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت الجمعة. ثم سيذكر شروط صحة هاتين الخطبتين، وشروط صحتها تفيد أنها شروط لصحة الجمعة، لأنها تشترط لصحة الخطبة، والخطبة شرط لصحة الجمعة. من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله، لقوله عليه السلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة. ذكر رحمه الله الشرط الأول، هي على سبيل الإجمال أربعة: الحمد والصلاة والأمر بتقوى الله وقراءة آية. الأول الحمد، ولا بد أن يكون بلفظ الحمد لله، وذكر مؤلف رحمه الله دليلا ذلك، رواه أبو داود وهو أيضا عند أحمد والنسائي وابن ماجه. والدليل الثاني قالوا روى ابن مسعود، أو قالوا روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله. إذا قالوا يتعين هذا اللفظ، يعني لا يصح لو حمد الله بغير هذا اللفظ. الشرط الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. هذا المذهب، وفي الشرح قال في الشرح الكبير: ويحتمل ألا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في خطبته. قال: ويتعين لفظ الصلاة، يعني لابد أن يأتي بلفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب أن يأتي بلفظ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عملا بالأصل. نعم. وقراءة آية كاملة، لقول جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. أحسنت. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الخطبتين، وهو أن تشتمل الخطبتان على قراءة آية، أو أن تشتمل كل من خطبتين على قراءة آية، وذكر دليل ذلك وحديث جابر بن سمرة. والدليل الثاني قالوا: لأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فكانت القراءة فيهما شرطا كالركعتين. قالوا أيضا: لأن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الأخرى كسائر الفروض. هذا المذهب، وعند الشارح رحمه الله يحتمل أن تشترط القراءة في إحدى الخطبتين، ولا تشترط في كلتاهما، أو لا تشترط في كلتيهما. ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام أبي المعالي أنه لابد أن يقرأ آية تستقل بمعنى، يعني بحكم، فلو ذكر آية لو قرأ آية لا تستقل بمعنى فإن هذا غير مجزئ. وأيضا لابد من قراءة آية ولو كان جنبا. الجنب يحرم عليه قراءة القرآن، ومع ذلك فإنها لا تصح الخطبة إلا إذا قرأ في الخطبة، إلا إذا قرأ في الخطبة. لذا قال: ولو جنبا مع تحريمها، يعني مع تحريم القراءة. وبناء عليه لو كان قد قرأ في الخطبة ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تكون الخطبة مجزئة لأن اشتملت على القراءة والحمد والأمر بالتقوى أو الموعظة. الأمر بالتقوى المقصود به الموعظة، وإذا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون مجزئا. والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. أحسنت. ذكر الشرط الرابع وهو الوصية بتقوى الله تعالى لأنه المقصود. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وفي حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس، لذا قالوا تجب في الخطبتين جميعا. ثم ذكر كلام صاحب المبدع أنه يرتب في الخطبة، لذا قالوا يستحب ترتيب الخطبة وهو أن يبدأ بالحمد قبل الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ثم يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظ، فإذا عكس ذلك صح لأن المقصود يحصل بذلك. قالوا: هذه الأركان الأربعة وهي قراءة وهي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وصية بتقوى الله، هذا هو القدر الواجب من الخطبتين، لا بد أن يوجد في كل واحدة من الخطبتين. لماذا؟ قالوا: لأن ما وجب في إحدى الخطبتين وجب في الخطبة الأخرى كسائر الشروط. نعم. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. طيب، ذكر أنه يشترط لصحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط، ويكفي في ذلك أن يحضروا القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. وعلى المذهب لا يشترط حضور العدد المشترط للأذان. لماذا؟ لأن الأذان ليس شرطا لصحة الجمعة، بينما الخطبتان شرط لصحة الجمعة، والمقصود من الأذان الإعلام، والإعلام يكون للغائبين، أما الخطبة فالمقصود فيها أو المقصود منها الموعظة للحاضرين، لذا يفرق بين الأذان والخطبة، فالأذان لا يشترط له حضور العدد، بينما الخطبة لابد من حضور العدد. ثم يذكر فرعا مرتبطا بالمسألة المتقدمة التي فرعها قبل قليل فيما إذا كان قد نقص العدد المعتبر عند قوله وإن بقي معه قبل قليل عند قوله وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لا يسمع الخطوة ولحق بهم قبل نقص أتم الجمعة، هذا محمول على أن الأولين والآخرين قد أدركوا القدر الواجب من الخطبة، أنهم جميعا قد أدركوا القدر الواجب من الخطبة، وبناء عليه ذكر هنا رحمه الله أنهم إذا انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها فإنهم يبنون. إذن إذا كان قد وجد الركن أولا ثم انفضوا وعادوا قبل أن يفوت الركن فإنهم يبنون، أما إذا كانوا قد عادوا بعد فوت ركن منها، يعني كان قد وجد ركن من الأركان بعد نقص العدد، فإنهم لا يبنون بل يستأنفون، إنه قال فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، مفهومه أنهم إن انفضوا وعادوا بعد فوت ركن منها فإنهم يستأنفون. قال: وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت. إذا كثر التفريق، يعني إذا كثر التفريق في الخطبة أو كان قد فات منها ركن، يعني مع انفضاض العدد، أو إذا كان فات منها ركن مع انفضاض العدد أو عموما، أو كان قد أحدث الخطيب فتطهر، فإنه يستأنف، يعني يعيد خطبة إذا كان الوقت يسع للاستئناف لإدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام. ويشترط أيضا لهما الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والنية والاستيطان لقدر الواجب منهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله بقية الشروط صحة الخطبة، ومنها أنه لا بد أن يوجد شرط الصحة وهو الوقت بناء عليه، فإنه لو شرع الخطيب في الخطبة الأولى قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، فإن الخطبة لا تصح. لماذا؟ لأن الخطبتين بدل عن الركعتين، فلا بد أن يقع جميعا في الوقت، والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، فكذلك الجزء منها وهو الركعة، وكذلك الخطبة التي هي بدل عن هذا الجزء وهو الركعة. قال وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، ما مراده بهذا الشرط؟ مر معنا قبل قليل. من تجب عليه الجمعة بنفسه. أحسنت. إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة مطلقا، أو كان ممن تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه، فهنا لا يصح له أن يخطب ولا أن يصلي. فحيث اشترطوا أن تكون واجبة عليه بنفسه لصحة الإمامة، يشترطون كذلك هذا الشرط لصحة الخطبة. إذا لا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كالعبد والمسافر، ولو كان قد أقام لعلم أو شغل بلا استيطان. يشترط أيضا أن يجهر بالخطبتين، وقدر الجهر الواجب أن يكون يسمع العدد المعتبر، يعني أن يسمع 40 فأكثر. قال حيث لا مانع، يعني إذا لم يوجد مانع من السماع كالنوم أو الغفلة أو وجود صمم من بعضهم، فإذا كانوا لم يسمعوا الخطبة لأن صوته منخفض أو لأنه بعيد عنهم فإنها لا تصح هذه الخطبة، لأنه لم يحصل المقصود بها. قال والنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالنيات، متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه. قال والاستيطان القدر الواجب منهما، يعني لا بد أن يكونوا مستوطنين في القدر الواجب من الخطبة. وبناء عليه لو كان هؤلاء المستوطنون في سفينة مسافرين وكانوا من قرية واحدة وخطبهم واحد منهم ووصلوا إلى القرية وقد فرغ الإمام من الخطبتين، فهنا لابد أن يستأنف الخطبتين، لابد أن يستأنف الخطبتين. قالوا الموالاة بينهم وبين الصلاة، يشترط صحتهما ألا يطول التفريق بين الخطبتين، فإذا فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة بكلام طويل أو سكوت طويل مما يقطع الموالاة فإنه يستأنفها، وكذلك تشترط الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة. إذا نشترط الموالاة بين أجزاء الخطبة الواحدة وبين الخطبتين وبين يعني بين الخطبة الأولى والثانية وبين الخطبتين جميعا وبين الصلاة، ففي هذه المواضع الثلاثة تشترط الموالاة. لماذا؟ لأنها عبادة واحدة فيشترط فيها الموالاة، فإذا فرق بينهما تفريقا كثيرا فإنها تبطل، أما إذا كان تفريق يسيرا فإنها لا تبطل، لأن الخطبتين مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين لابد من وجود هيئة الاجتماع بينهما. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، وتحريم لبس الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة، وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. ذكر مالف رحمه الله الأمور التي لا تشترط في خطبتي الجمعة. أولا لا تشترط لهما الطهارة لا من حدث الأكبر ولا من حدث الأصغر ولو كان سيخطب بمسجد، لأنها ذكر يتقدم الصلاة فيشبه الأذان، فلا يشترط للخطبتين ما يشترط للصلاة من الطهارة. قال الإمام أحمد رحمه الله في من خطب وهو جنوب ثم اغتسل وصلى بهم تجزئه، لكن يستحب على المذهب أن يكون متطهرا من حدث الأكبر ومن حدث أصغر من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة لا يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة بطهارة، فهذا يدل على أنه كان متطهرا، ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن واجبا فهو سنة. ذكر رحمه الله أنه لا يشترط طهارة من حدث الأكبر. يرد عليه أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يلبث في المسجد، فلماذا نصحح الخطبة مع كونه لا يجوز له اللبث في المسجد؟ فهنا محرم والأصل فيه وهو منهي عنه، والأصل في النهي، هل نقول إن الأصل في النهي أن يقتضي الفساد؟ نقول هنا النهي عاد إلى أمر خارج ولم يعد إلى ذات عبادة ولا إلى شرطها. لذا قال تحريم لبث الجنوب في المسجد لا تعلق له بواجب العبادة، يعني ليس مرتبطا بعبادة الجمعة، فهو كمن صلى ومعه درهم وغصب يأثم وصلاته صحيحة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو قول ابن قدامة رحمه الله أنها تشترط طهارة الكبرى دون الصغرى، وذكر رحمه الله أن هذا هو الأشبه بأصول المذهب، لأن قراءة الآية شرط للخطبة وهذا لا يجوز للجنوب. لا يشترط ستر عورة كذلك لعدم الدليل، ولا أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، بل هذا مستحب. لماذا؟ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، فالخطبتان تشبه صلاة مستقلة وصلاة الجمعة تشبه صلاة مستقلة وهما كالصلاتين المجموعتين. لا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، يعني الذي سيصلي بعد الخطيب لا يلزم أن يكون قد حضر الخطبة، بل لو لم يأتي الشخص إلا على إقامة الصلاة فصلى فإن الصلاة صحيحة، إذا كان طبعا ممن تصح إمامة للجمعة، يعني إذا كان من أهل وجوبها بنفسه. يبطل الخطبتين الكلام المحرم لو كان يسيرا كما مر معنا في الأذان، بل هو أولى. قالوا لا تجزي الخطبة بغير اللغة العربية إذا كان قادرا على اللغة العربية، وهذا قياسا على القراءة، لأن القراءة لا تجزئ بغير اللغة العربية، لكن الخطبة تجزئ بغير العربية إذا كان عاجزا عن اللغة العربية. لماذا؟ لأن المقصود بالخطبة الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لفظ القرآن، فلفظ القرآن هو دليل النبوة علامة الرسالة ولا يحصل بالأعجمية. إذن لا تجزئ بغير العربية. و نقول هذا غير القراءة، أما القراءة فحتى مع العجز لا تجزئ بغير عربية. إذا عجز عن القراءة فإنه يجب عليه بدلا عنها الذكر قياسا على الصلاة. ثم سيختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل ببيان سنن الخطبة. نعم. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه السلام، وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم، ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. بارك الله. هذا المسنون الأول وهو أن يكون الخطيب يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سالم سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه أبلغ في الإعلام. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا لم يكن سيخطب على منبر فإنه يخطب على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام، فيحصل فيه معنى الخطبة على المنبر. ويستحب أن يكون المنبر عن يمين مستقبل قبلة بالمحراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع. أما إذا كان سيخطب على الأرض فيكون عن يسارهم. نعم. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن زبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق، وأن يخطب قائما لما تقدم. ذكر من المسنونات أولا أن يسلم، أو ثانيا أن يسلم، أو ثانيا أن يسلم على المأمومين لفعله صلى الله عليه وسلم كما حفظ جابر عند ابن ماجه، ولأنه مروي عن أبي بكر رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعن عمر رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن ومروي عن ابن مسعود وابن الزبير عند ابن المنذر، ورواه النجاد عن عثمان، ورواه أيضا ابن أبي شيبة رضي الله عنهم أجمعين. كما يستحب له أن يسلم على من عنده إذا خرج، يسن أن يجلس إلى فراغ الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين دون ذكر الجلوس الأول. هذا دليل الأول. والدليل الثاني أنه حكي إجماعا عن الصحابة، ثالثا لأنه يستريح بذلك من تعب الصعود على المنبر ويتمكن من الكلام التمكن التام. يسن أن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وفي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين. ويسن أن يخطب قائما أيضا، يسن أن يجلس بين الخطبتين حديث ابن عمر السابق، وتكون الجلسة بين الخطبتين جلسة خفيفة. أما إذا كان قد خطب جالسا لعذر فيستحب له أن يفصل بين الخطبتين بسكتة، وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس فيستحب أن يفصل بين الخطبتين بسكتة. ويستحب أن يخطب قائما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، ولقوله تعالى وتركوك قائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وروى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. في الجلوس بين الخطبتين ليس واجبا، لأن جماعة من الصحابة منهم علي سردوا الخطبتين من غير جلوس، ولأنه ليس في الجلوس ذكر مشروع. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. أحسنت. وأن ذكر رحمه الله استحباب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، وذكر دليل ذلك. ولفظ حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا قال فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما، وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، ذكره في المبدع. حسنت. يستحب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد إلى المنبر استقبل الناس بوجه، رواه البيهقي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر استقبل الناس بوجه، رواه البيهقي. ولأن في التفاته إلى أحد جانبي إعراض عن آخر، قالوا ولأنه أيضا أقرب إلى أسماعهم كلهم. إن استدبرهم جميعهم يعني استقبل القبلة واستدبر المصلين فإن هذا مكروه وتصح الخطبة لحصول المقصود بالخطبة، كما لو كان قد أذن غير مستقبل للقبلة. ينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي. وجاء في حديث عدي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه. قال ذكره في المبدع. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يكون الإمام عن يميني متباعدا، فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة، فقال نعم تنحرف إليه، وممن قال نعم تنحرف إليه. وكان يستقبل الإمام ابن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه. قال ابن منذر هذا كالإجماع، وقالوا أيضا تعليل إضافي لأن ذلك أبلغ في إسماعهم فاستحب كاستقباله إياهم. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه فاطيل الصلاة وقصر الخطبة، وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه. ذكر رحمه الله تقصير الخطبة، ذكر دليله من حديث عمار رضي الله عنه، ودليل الثاني حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل موعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود. وذكر رفع صوتي قدر إمكانه لأجل أن يسمع الناس، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم وأن يدعو للمسلمين، لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، ويباح الدعاء لمعين، وأن يخطب من صحيفة. قال في المبدع: وينزل مسرعا، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. نعم، ذكر رحمه الله الدعاء للمسلمين، وذكر دليله أنه مسنون في غير خطبة، في الخطبة من باب أولى. وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. وأيضا جاء في حديث أحمد، جاء في حديث عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. رواه أحمد ومسلم. لذا قالوا: لا بأس أن يشير بأصبعه في دعائه في الخطبة، لحديث عمارة بن رويبة. قالوا: يباح الدعاء لمعين. قال أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل. قالوا: لأن في صلاح الإمام صلاح المسلمين، ولأن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر. قال: وأن يخطب من صحيفة، يعني كقراءته في الصلاة من مصحف. قال في المبدع: وينزل مسرعا. لماذا نص على هذا الحكم؟ يعني ذكروا رحمهم الله أنه يستحب للخطيب أن يصعد المنبر على تؤده، ويستحب له أن ينزل مسرعا. لماذا فرقوا بين حالين؟ من يعرف؟ الموالاة. أحسنت عبد الله، لأجل تحقيق الموالاة، يعني احتياطا لعدم طول الفاصل ما بين الخطبتين والصلاة. إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا في الجمعة جاز اتباعهم، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام جائر أو عادل استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله. قالوا ثالثا: لأنه يجمع أصحابتي رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه، ولم يسمع عن أحد منهم التخلف عنها. رابعا: لأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة، ويتولاه الأئمة أو من ولوه، فتركها خلف من هذه صفته يفضي إلى سقوطها. قال ابن أبي موسى: هو الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، توفي سنة 428 للهجرة، من كتب شرح كتاب الخرقي والإرشاد إلى سبيل الرشاد. قال: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، يعني هذا قول إضافي، أن من أهل العلم قال: إذا صلىها مع هؤلاء فإنه يعيدها، يصلي معهم الجمعة لكنه يعيدها ظهرا. نقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.